بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة متممة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 712 فا على 1607. أين أن يعيد الظهر إذا كان هذا هو المراد بالسؤال؟ أما إذا كان نيته أنه صلى الظهر بنية العصر، أي صلى خلف من يصلي الظهر بنية العصر، فهذا صحيح. يعني يجوز الإنسان أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. رجل يصلي سنة العشاء مرتين، مرة في المسجد ومرة في البيت حتى لا ينساها، فما حكم هذا العمل؟ هذا خطأ، فإذا صلى في المسجد فلا يصليها في البيت، وإن عود نفسه أن يصليها في البيت كان أفضل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. رجل إذا دخل مسجد صلى تحية المسجد ركعتين ثم أدى صلاة سنة الفجر، نعم، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأن يعني الأولى تحية المسجد وهذه سنة الفجر. نعم. لكن الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر، لأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. نعم. لا تفضل. من هم الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على الشخص؟ فعلى سبيل المثال، هل يجوز لامرأة أن تعطي زكاة مالها لأمها؟ الذين لا تجب زكاتهم، الذين لا تجب نفقتهم، هم الذين لا يرثهم المنفق بفرض ولا فصل، إلا الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علوا، فإن نفقتهم واجبة بكل حال. على كل حال، هذه مسائل فيها خلاف بين العلماء، هذا بالنسبة للمرأة والذكر والأنثى، ويرجع فيها إلى فصل الشخص. نعم. والله عز وجل يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. بالنسبة للمرأة، هل تعطي زكاة مالها لأمها المحتاجة الفقيرة؟ إذا كان مالها لا تسع للإنفاق على أمها، نعم، بأن لم يكن عندها مثلا إلا حلي، نعم، وليس عندها مال، نعم، إلا مقدار زكاة هذا الحلي الذي تحتاجه، نعم، ففي هذه الحال يجوز أن تعطي زكاة أمها، نعم، لأن أمها في هذه الحال لا يجب عليها نفقتها، لكون البنت لا يحتمل مالها النفقة. نعم. شركة تشتري العقار، شركة تشتري العقار نقدا وتبيعه على الجمهور بزيادة مع التقسيط، مع العلم أن الشركة تشتري العقار بعد أن يحدده ويعينه الرجل المشتري، هذا لا يجوز، لأنه إذا حدده المشتري بعينه أو بوصفه ثم اشترته الشركة له وبعته بثمن أكثر، صار كأن الشركة أقرضته قرضا جر نفعا، والقرض إذا جر نفعا فهو ربا. ما حكم من وكل في الرمي وهو قادر؟ حكمه أن رمي الوكيل هنا لا ينتزع عنه، ويكون كمن ترك الرمي. ماذا يفعل إذا انتهت؟ إذا انتهت أيام الرمي، فإنه يذبح فدية في مكة كبرا لهذا الواجب الذي تركه، ويتصدق بها على الفقراء. ما حكم من تعمد عدم المبيت في منى وذبح الفدية؟ لا يجوز هذا، لأن الدم في الواجب لسبب الواجب، ليس معنى أن الإنسان مخير فيه بين هذا وهذا، ولكن معنى إذا حصل أن تركه فإنه يجبره بهذا الدم. ونظير ذلك لو قال قائل إنه سيجامع في نهار رمضان ويأخذ بالكفارة، فإننا لا نمكنه من ذلك، لكن نقول لو حصل منك هذا المحرم أكفت، كفارات وبناء جبران عليه السلام وما أشبهها ليس الإنسان فيها مخيرا بين فعل المحرم وكفارته، بل الواجب أن يتجنب المحرم ويقوم بالواجب، فإذا فرق منه هذا الأمر وجبت الكفارة أو الجبر. نعم. ما حكم من خرج من مكة بدون طواف الإفاضة إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الإفاضة؟ ونفس السؤال، ما حكم إذا كان الطواف طواف الوداع؟ أما طواف الوداع فإنه إذا خرج وأبعد عن مكة لزمه الدم ولا ينفعه الرجوع، وأما طواف الإفاضة فإنه يبقى في إحرامه، يعني في إحرامه الثاني، لأنه لم يحل التحلل إلا التحلل الأول، يبقى في إحرامه فلا يحجب، فلا يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، فيرجع ويطوف طواف الإفاضة. وإذا لم يرجع لم يصح حجه؟ إذا لم يرجع فهو باق على الإحرام، ما صح حجه ولا تم حجه حتى يطوف. لكن لو أراد يعني فسخ الحج ما يمكن، لا بد أن يجب عليه، يجب عليه أن يرجع. نعم. هل يصح أن نقول أن النقيضان يجتمعان إن شاء الله؟ على سبيل المثال قد يكون الإنسان حي وميت في نفس الوقت إن شاء الله؟ لا يمكن، لأن هذا طعن في حكمة الله عز وجل. طعن في حكمة الله. نعم. لأن الله عز وجل حكيم. نعم. ومثل هذا أمر من غير ممكن. نعم. نعم. ما رأيكم في من يتهاون في السنة الراتبة ويقول أنا مشغول بطلب العلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ويقول أيضا فضل في علم خير من فضل في عبادة؟ الثاني، الأخوة الثاني لا أعرفه، لكن في ظني أن القيام بالسنة الرواتب والوتر لا ينهى من طلب العلم، بل هذا يزيد في العلم لأنه تقوى واهتداء، والله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم قضاء ليوم أفطرتهم في رمضان؟ ظاهر السنة أنه مكروه ومنهي عنه، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يتمكن من القضاء إلا في هذا اليوم لكونه مشغولا، فهذا لا بأس به، وإلا فلا يخصوا الجمعة بصوم حتى يصوم يوم قبله أو يوم بعده. هل يجوز كتابة المقالات سنويا في المجلات الإسلامية أحيانا لذكرى وفاة العالم الفلاني أو الإمام الفلاني؟ الذي أرى أنه لا يجوز لما في ذلك من اتخاذ هذا الشيء عيدا يتكرر كل عام، وكفى بنا أن ندعو لمن يستحق الدعاء لمن هناك من المسلمين في كل وقت، لا في وقت حولان الحول بالنسبة لوفاته أو ولادته. سائل يقول إذا كنت أخشى فوات الجماعة فهل أتيمم للجنابة؟ وإذا كنت أخشى خروج الوقت فهل أتيمم للجنابة؟ نعم، أما إذا كنت تخشى خروج الوقت فتيمم للجنابة لأن الصلاة موقتة، وأما الجماعة فلا تتيمم، لأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولو سلم الجنابة شرط لصحة الصلاة. فهم من كرامكم في احد المرات انه لا يريد اجماع بدون دليل، وهذا ما فهم ايضا من كلام شيخ الاسلام، فهل يعني هذا ان الاجماع ليس حجة في نفسه؟ نعم، هو بالحقيقة لا يوجد اجماع بدون دليل، لكن قد يخفى الدليل على المستدل ولا يعرف الا الاجماع، وحينئذ له ان يستدل به، ففائدة قول أن نجمع دليل لأجل أن لا نطالب من غاب عنه الدليل بإيجاد الدليل، لأنه يقول الدليل هو الإجماع. رجل يقول كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، وينكر أن الله فوق سبع سماوات، بل إنه يصف القائلين بذلك بالتجسيم، ويقول إن موسى لما كلمه الله تكليما لم يسمع صوته وإنما أفهمه كلامه بصوت تولى خلقه من غير كسب لأحد، وهو مسمى بزاهد الكوثري. نعم. فما حكم القول لهذا؟ هذا لا شك أنه قول مستقل من قول الجهمية، وهو قول أشاعرة، ولا ريب أن مذهب السلف وأئمة الإسلام خلاف هذا القول. نعم. وهو قول منكر مبتدع، وقد يصل إلى الكفر فيما إذا عاند صاحبه، هم توفي على ذلك الرجل، يقول لقد يصل إلى الكفر فيما إذا عاند صاحبه مع بيان الحق له. وما حكم من يثني على هذا الرجل ويمجده ويقول عنه ورحم الله شيخنا فلان ما أرعاه للشرع والنقل الصحيح؟ يعني لا يقول هذا إلا جاهل بالشرع أو جاهل بحالها في الشيخ أو موافق له، وقد علمت حكم هذا الشيخ، فمن وافقه على رأيه فهو حكم. هل تشرع إعادة صلاة الاستخارة عدة مرات؟ نعم، يستخير الله عز وجل حتى يتبين الأمر وينشرح صدره بما يريد، فإذا انشرح صدره بما يريد اكتفى. هل استخير الله لزواج أختي من فلان وماذا أقول في صلاة الاستخارة؟ لا، ظاهر أن المعني بذلك هو الزوج والزوجة. وإذا كنت أنا ولي أختي؟ ولا كنت ولي، لأن الشأن لها، فهي ماذا إذا أرادت أن تتزوج بهذا الرجل فلا حق لك أن تستخير أنت. نحن جميعا نستخير، كلانا يعني نستخير الله. لا والله، لا أرى الاستخارة إلا لمن هم هو بالأمر، أما أنت فأنت فرع عنها فهي الأصل. ما حكم استخدام الأمثال القرآنية مثل ولا ينبئك مثل خبير؟ وما حكم محاكاة ألفاظ القرآن الكريم في الكلام العادي من أجل الاستفادة من بلاغة القرآن، مثل أن يقول الرجل فويل للطلاب الذين هم عن دراستهم ساهون، ألا يؤدي ذلك إلى فهم الآيات فهما خاطئا؟ أما الأخير فلا شك في تحريمه، وقد نص أهل العلم على أنه يحرم أن يجعل الإنسان القرآن بدلا عن الكلام. وأما الثانية إذا استشهد بالشيء على غيره، الأولى بس الأولى، نعم، وأما الأولى إذا استشهد بالشيء على غيره في كتاب الله فلا بأس به ولا حرج. نعم. ما حكم أداء سنة الفجر مثلا الفائتة بعد يومين؟ عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها غير مقيد بالزمن، فمتى ذكرها فإنه يصليها، وإذا ذكرها ولم يصليها إلا بعد يوم أو يومين من تذكره الظاهر أنه لا يشغل، لا يشغل، لا يشغل، لأن الرسول يصليها إذا ذكرها، فإذا أخرها بعد الذكر. نعم. اللهم إلا أن يذكرها في مكان لا يمكن أن يصلي فيها، أن يصليها فيه ثم ينسى بعد ذلك. هل ترفع اليدين في الأدعية بعد الصلاة والأوراد عموما مثل سيد الاستغفار عملا بعموم الحديث في رفع اليدين في الدعاء؟ نقول إن رفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى أربعة أقسام، قسم ورد الأمر به، وقسم ورد الأمر بتركه، وقسم ظاهر السنة خلافه أو تركه، وقسم مسكوت فيه، مسكوت عنه، فما ورد الشرع بفعله أو تركه فظاهر فأمره ظاهر. فالدعاء في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد بعد ركن الركوع ودعاء الاستفتاح كلها يرفع، وفي الخطبتين ما عدا الدعاء بالاستسقاء كلها ليس فيها رفع. وما ورد الأمر بالرفع فيه فظاهر أيضا أنه يرفع كرفع اليدين في الخطبة الاستسقاء وعن الصفا وعن المروة وفي عرفة وبين الجمعة الأولى والثانية والثانية والثالثة. وما ظاهر السنة خلاف الرفع مثل الاستغفار بعد الصلاة، فإن ظاهر السنة عدم الرفع. إذا قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فإن ظاهر السنة عدم الرفع. وما عدا ذلك فإن الأصل فيه الرفع، لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. وذكر الرجل يطيل السفر اشهد ان ارفع يديه الى السماء يا ربي يا رب وما طموا حرام الى اخر الحديث. فهذه هي الاقسام الاربعه في رفع اليدين. اذا سيكون رفع اليدين اثناء دعاء سيد السفر اللهم انت ربي. نعم نعم، مشروع مشروع. نعم، جزاك الله خير. ما هو حكم التصفير بالفم؟ وما حكم استخدام الصافر المعدنية في الرياضة؟ بعض الناس باستعمال هذا للعلامة عن انتهاء شيء أو ابتدائه، لأنه لا يتخذ عبادة، بخلاف ما يفعله المشركون عند مثل الحرام فإنهم يتخذون ذلك عبادة. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير، سواء كان ذلك بالنسبة للتصفير بالفم أو أو بالأذان العدنية. ما حكم التصفيق يعني أثناء الإعجاب بشيء؟ الله يقال هذا مأخوذ عن غير المسلمين. فإن صح فإن تشبه غير المسلمين محرم. وإن كان من المسلمين وشائعا بينهم فلا يظهر فيها التحريم. يعني نقول إذا كان هذا من خصائص الكفار ولا يفعله الكفار هو حرام يعني تشبه منه، وإذا كان يفعله المسلمين وغيرهم الكفار وغيرهم من المسلمين فلا يظهر فيه التحريم. والآن شائع بين المسلمين، إذا كان شائع ما يظهر منهم بحرام حتى يتبين لنا الأصل. لكن صحيح أن الرسول كان إذا أعجب بالشيء يقول إن سبحان الله تعجبا الله أكبر تعجبا. نعم. مصنع يبيع منتجاته للتجار ويفرض غرامات على كل يوم يتأخر فيه وصول قيمة المنتجات، فمثلا يفرض 1% لكل يوم تأخير، ما حكم أخذ هذا إذا علم أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لجعل التاجر يبادر بدفع ثمن المنتجات أو ثمن السلع؟ تخيل تأمل لأنها شبيهة بالجيب المول وتفارق الربا من جهة الإنسان إذا شاء قدم وسلم من الربا، فلا بد فيها بحكم الآن. جزاك الله. تقول أنا طالب في كلية الهندسة ودراسة الجامعية لا تعطيني وقت كافي لتفرغ العلم، فما هي الكتب التي يمكنني الاستفادة منها لمعرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف والموضوع من غير صحيح البخاري ومسلم؟ يمكن تراجع إلى كتب المؤلفة في ذلك، كتب مؤلفة في الموضوعات تصحيحها وغيرها. الحديث الصحيح كيف يعرفها؟ الترمذي وأبي داود كلام مثلا عليه، يعني هو يسأل عن أسماء بعض الكتب، لا يمكن إلا بالكلام عليها مباشرة كل واحد بعيد، يعني من العلماء من يتكلم الشراح يتكلم عن حديث نفسه هنا. ما يقول يعني ما هي أسماء الكتب التي أرسلها؟ وهذه أسئلة أخرى سبق أن سئل عنها فضيلة الشيخ في عام 1406 من الهجرة. يعني الموضوع يمكن قد يكون طرق كثيرة يا شيخ، لكن يعني يوجه كسؤال والمثال ما زال يعني لم تتضح الصورة بعد على قدر إن الإنسان بحث فيها، وإن كان بحث قليل جدا. وهي موقف يعني أهل السنة والجماعة من المؤولين، يعني عندما تكلم رحمه الله شيخ الإسلام في هذه المسألة يعني قسمهم أنواع صح التعبير، وذكر منهم من كان مجتهد ومنهم من كان يدعو إلى مذهبه في التأويل ومنهم كذا ومنهم كذا، لكن نحن كصفة عامة ما القاعدة التي تجعل الإنسان المسلم من أتباع السلف الصالح من أهل السنة والجماعة يقول هذا يعني الإنسان إن قال كذا فهو حكمه كذا وإن لم يقل كذا فهو حكمه كذا؟ هل نستطيع أن نجعل قاعدة عامة لهذا الشيء بالنسبة للتأويل بصفة خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول إن إنكار استشهاد تسليم إنكار تكذيب وهذا كفر، مثل أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، إن الله ليس له يد بهذا الله، فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن. والثاني عبارة عن يعني ما هو جهد ولكنه تأويل، ينكرها إنكار تأويل فيقول نعم إن الله استوى على العرش وما الاستوى كذا وكذا، إن لله يدين وما اليد كذا وكذا. فهذا نقول إذا كان التأويل مساق في اللغة العربية واحتمال فإنه لا يكفر بذلك، لأن الأصل الإسلام هو المتيقن ولا يدفع إلا بيقين. وأما إذا لم يكن له مساق في اللغة العربية فإنه يكون في حكم مكذب، لأنه لا معنى لكونك تؤول الآية إلى كذا وهو لا تحتمله في اللغة العربية، والمكذب كما قلت يكون كافر. كذلك هذه القاعدة العامة. أما بالنسبة لانطباقها على الشخص المعين فهذا ما يمكن أن يكفره حتى تقوم عليه حجة. قد يكون هذا الإنسان نشأ في قوم لا يعرفون إلا ما قال أو لم يدرس إلا هذه الكتب، فنحن نأتي به ونفهمه، فإذا أصر وعانك حكمنا عليه بما تقضيه بدعته هذا من كتب أو أوس. نعم. طيب مسألة الاحتجاج بأقوال هؤلاء الناس في علم الحديث، يعني كان الشيخ محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله عندما تكلم عن الجهمية والمعتزلة بصفة خاصة كان يقول يعني كان يعني فهمي لهذا يعني من قراءته من كتاب رحمه الله أنه يقول أن السلف ومنهم البخاري ومسلم كان يحتج بصاحب البدعة، وقال أما قول يعني بعض العلماء أنه كان يحتج بالذين لم ينقلوا يعني لم يكونوا يدعون إلى بدعتهم فهذا حسب ما فهمت منه غير صحيح، واستدل على ناس أنهم كانوا يقولون يعني ببدعتهم أنهم ينشرونها ويعتقدونها ومع ذلك احتج يعني بهم في الصحيح، فكأنه خرج في نهاية يعني كلام رحمه الله يميل أنه الإنسان يعني اللي قد يكون هذا الواقع رحمه الله وأنه لا يعني يكفر على الإطلاق، يعني حتى لو أنه مثلا ونقول معتزلة ما نقول معتزلة كفر مثلا قوله مالك كفر والقائلين به كفار، هل هذا صحيح؟ والله ما هو صحيح. وكيف لا نقول لشخص يكذب القرآن أو السنة بعد أن يقول لا هذا الحديث ثابت عن الرسول لكن لا أعتقد التوصل إلى هذا الحد مو صحيح. كما أن التضييق أيضا بحيث نكفر كل إنسان مثلا قال بهذه المقالة وإن لم نعرف ما وراءه من العذر هذا أيضا خطأ. طيب مسألة احتجاج البخاري وغيره، أما احتجاج البخاري وغيره فهذه قد يكون لها إما أن البخاري أو غيره يحتج يرى أن هذه البدعة غير مكفرة أو أن له عنده طرق قراءة أخرى تؤيد أو ما أشبه ذلك، ولا نستطيع أن نحكم حكم عام حتى نعرف نفس الحديث الذي حصل في هذا الشيء. بالنسبة للشيخ يعني انتشر الآن وضع الخادمات، فلو افترضنا أن هناك يعني حالة ضرورية وقصوى وشديدة إلى أن الإنسان يقتني خادمة، طبعا هذا يعني مسافر الخادم بدون محرم من مكان يسكن فيه إلى مكان العمل، فايش حكم استخدام الخادمة وحكم نفس الشخص اللي يستخدمه بدون محرم لو افترضنا أنها في أقصى الضروريات؟ والآن كما قلت الآن لا بد من الضرورة ولا بد من المحرم، وإن لم يفعل كان واقعا فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أن تنتفي الفتنة، فلو فرض أنه أتى بشابة جميلة نعم وعنده أولاد مراهقون وما أشبه ذلك من أسباب الفتنة فهو ما يجوز. إذا الشرط الرابع وهو أنه هل يشترط أن تكون غير أن تكون مسلمة أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلمة، هذا محل نظر لا سيما وأننا سمعنا الآن أن بعض النصارى صار يدفع بالشبهات إلى الشباب عندنا هنا يشككهم، وهذه مسألة لها خطورتها، وبها نعرف الحكمة من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو بإخراج المشركين عموما كما في حديث ابن عباس الصحيحين، لأن هذه البلاد جزيرة العرب ليست كغيرها، ما قال خرجوه من الشام والعراق، هذه الجزيرة هي التي خرج منها الوحي وهي التي يعود إليها الوحي، فلذلك حماها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السياق. أقول هذا محل نظر، هل يشترط في هذا الخادم أن تكون مسلمة؟ ولا شك أن الأولى أن تكون مسلمة. طيب كيف ممكن نحدد الضرورة؟ الضرورة كيف ممكن نحدد يعني؟ نحدد الضرورة بأن تكون قيمة البيت هذه كبيرة السن أو مريضة أو لها أولاد كثيرون يحتاجون إلى رعاية أكثر وما شابه. يعني الآن لو انتفت كل لو الشروط هذه كلها متحققة إلا قضية سفرها بدون محرم، نعم لا يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. طيب لو أن الطريق إلى إلى إلى إلى إلى تبرير هذا الشكل هذا أن يقال يأتي محرمها معها. يأتي محرمها معها فإن وجد عملا عند هذا الذي هي عنده وإلا عمل خاص. طيب إن قيل أنه مثلا زوجتي مثلا تريد أن تدرس للدراسة تخرج من البيت وتترك طفلها في البيت فتحتاج إلى مربية هل هذا ضرورة؟ ليس ضرورة. ليس ضرورة لأن خروجها ليس واجب. يعني خروجها ليس واجب وتعلمها في المدرسة ليس في ضرورة يمكن تتعلم في بيتها. طيب إذا كان رجل استخدم خادمة جاهلا أنه نسب إليك من قبل أنك تقول بجواز استخدام الخادمة فما حكم هذه المسألة؟ يعني رجل استخدم خادمة ظانا أنه يجوز بدون محرم فما حكم بقائها الآن إذا كانت بدون محرم وما حكم إرجاعها بدون محرم؟ والله بس ما نسب إليه ما أرجع عن هذه لا صحة له ما يصير هذا نسب المحرم لا بد منه وأنا من أشد الناس في نسب المحرم حتى أننا نمنع سفر المرأة بالطائرة بدون محرم وهذا الرجل الذي الآن حصل له هذا الشيء إذا كانت الشروط الثلاثة الباقية متوفرة عنده نعم ما هي الشروط؟ دوما الفتنة وأن يكون محتاجا وأن تكون من المسلمين نعم إذا كانت الآن موجودة بدون محرم إذا كانت الآن موجودة بدون محرم فقد نقول إن السفر انقطع وهي كامرأة من أهل البلد عند هؤلاء ولكن مع ذلك أرى أن من الأفضل والأولى أن يجلب لها محرمها ليكون عندها وإذا كان هذا غير ممكن إذا كان غير ممكن فإذا انتهت مدتها التي بينه وبينها فليحضر محرمها فإن لم يمكن سفرها بالضرورة بدون محرم وإذا لا تبقى عنده بعد بقاء الفترة يعني هل يجدد عقدها؟ أنا أرى أن لا يجدد عقدها لأنه لا داعي له الآن ما دام الشرط اللي بينهما انتهى فلا داعي للبقاء. السلام عليكم. يعني هل يجدد عقدها إذا كانت عليكم السلام ورحمة الله إذا كانت ستسافر بدون محرم هل يجدد عقدها؟ يعني هل هناك محظور من بقاء في تجديد عقدها؟ والله أتوقع فيها. نعم. جزاك الله خير. من ناحية الشيخ يعني أمور يعني تظهر كثير في الأوضاع الأوقات الحالية تنظيم الحمل يعني قد تكون المرأة يعني نتيجة ضعفها وعدم قدرتها على تكرار الحمل أو أحيانا مفهوم آخر يقول من ناحية التربية أمور التربية أنه يعني يكون هناك إنجاب ثم يتوقف سنة أو سنتين حتى يكون إنجاب آخر. نحن نعلم جميعا أن الشرع له نظر في تكثير الأولاد وأن كثرة الأولاد من النعم كما قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وكما في قوله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا والواقع يشهد بهذا تجدون مثلا أن الصين الشيوعية على تخلفها الصناعة تجدون أنها تعد في مصاف الدول الكبرى من أجل كثرة أفرادها و إيجاد هذه المشكلة أعتقد أنه من دسائس غير المسلمين على المسلمين يريدون أن يقللوا المسلمين وكلما قلت الأمة ضعفت واحتاجت إلى غيرها فإذا كان هناك سبب يقتضي أن ينظم النسل ولا أقول ينظم بسنين معينة أقول ينظم بقدر الحاجة ما دامت الأمة مثلا ضعيفة وهزيلة ولا تستطيع أن تحمل مرض أخرى تستعمل ما يمنع الحمل فإذا زال هذا المانع تستأنف الحمل وأما مسألة التربية فهذا عذر ليس بعذر في الحقيقة اعتذار بما ليس بعذر فإن التربية أمر الله تعالى بها على سبيل الإطلاق فإذا فعل الإنسان ما أمر الله به ولو مع كثرة فسيحصل النتيجة والثمرة ويعينه الله سبحانه وتعالى عليه ويكون الكبير منهم يربو على يده الصغير ويقتري به فيتساعدون على الخير والتربية في الحقيقة الذي يجعلها تتخلف في بعض البيوت هو أنهم لا يتقون الله تعالى بهم ولا يقومون بتوجيههم وتربيتهم فيضيعون لكن لو قاموا بالتربية والتوجيه من الأول حصلت النتيجة والثمرة، وصار الصغير يقتدي بالكبير مهما تعدد. لا مجال يعني من أرى أنه لا مجال إطلاقا ولا وجه لهذا الاعتذار من ناحية التربية. شيخ، كان المقصود بالتربية التربية في السنين الأولى، مثلا تكون الأم عندها 3 أطفال، واحد عمره سنة، واحد سنتين، واحد مثلا 3. المقصود في الله يعني التعب في التربية ما هو في الله عند الكبر، إنما مقصود تربية الأطفال في هذه السنة. لا مقصود يعني سهر على